عادة يدل على المبالغة على التعجب. قول حسنة، حسنة زيد، حسنة أولئك رفيق، إذا حسنة دي ليست بنت كتبة، لا حسنة ما أحسن. وأما كلمة فاعلة بالأغلب تدل على صفة ثابتة كثير من الأمور، زي عاورة وحولة وحاجات من هذا القبيل. صيغة فعل في اللغة العربية والفعل الماضي كما نعلم كله مبني، يبقى احنا لزاوية أخرى احنا ندخل له ليس فقط من ناحية الزمن، لما ندخل له من حيث حالته الإعرابية، فهو دائما مبني، واحنا نعلم أنه يبنى دائما على الفتح، كتب ضرب لعب دائما. لما نقول دائما يعني في الحالات العادية، لما يكون رئيس مظاهر كتب زيد، الولدان كتبا مثلا، البنت كتبت. لكن إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، كلمة ضمير من رفع متحرك يعني ضمير لابد أن يكون فاعلا، يعني في ضمير لا يكون رفعا، يعني تقول زارك زيد، زارك الكفة دي ضمير هيك، لكنها ليس ضمير رفع، لما هي ضمير نصب المفعول به، زيد هو الفاعل. يعني انتبه إلى أنه إذا اتصل بضمير رفع متحرك يعني يكون الضمير اللي وراه إما فاعل وإما نائب فاعل. قل كتبت، كتبت كتبت لياتاء الفاعل، وتما ونا وتم وتن ونون النسوة. في هذه الحالة الفعل يبنى على السكون، فعل الماضي. وطبعا هو معروف، هم حتى القدماء يعني حللوا هذا وعللوا لما يبنى الفعل الماضي على السكون، وقالوا لتوالي الحركات. توالي الحركات يعني الإنسان يسأم يمل إذا المسائل إيه توالت، وهذا موجود في اللغات، قانون من قوانين اللغات انه توالي الحركات يعني الجهاز النطق يمل هذا ويحاول انه يسقط حركه، يسقطها، او السقوط ده اسقاط حركه بمعنى السكون. وهو اصل الكلام كاتبات، كاتبات يعني عندنا اربع حركات كاتب، وعندنا كثير هذا، فنقول نسقط الحركه الاخيره من الفعل، نقول كتبت، اسقاط حركه اللي احنا بنسميه السكون. كلمه السكون يعني بلا حركه، يعني عدم الحركه. غريب ان الاوروبيين يسمون هذا زيرو فاول، زيرو فاول يعني الحركه الصفر، حركه الصفر يعني عدم الحركه. كلمه حركه الصفر طبعا هو تعبير، وانا شخصيا اشك في انهم اخذوها ايضا العرب، لانه يعني طبعا حقيقه انا يعني ما حاولتش ان انا اواصل فيها الكلام، لكن يعني الاشاره فيها يعني فقط ان احنا لما نتخيل لماذا كتب العرب رمز السكون بحيث خمسه، الدائره هذه هي الكتابة العربية لكلمة زيرو، لأنه طبعا العرب كانوا يكتبون زيرو خمسة على الخمسة هذه، ولعلهم يقولون أيضا الحركة الصفر، يعني السكون أي الحركة الصفر. لما أخذها الغربيون قالوا يسموها زيرو فاول، عشان الزيرو نفسه قيمة رياضية، لأن الغرب لم يكن يعرفون قيمة الزيرو أصلا إلا من عرب برضه. يعني تقول مرة أخرى إن الفعل الماضي يبنى على الفتح، ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمير رفع متحرك، ويبنى على الضم إذا اتصلت به والجمع. أنت قل كتبوا، كتبوا لعبوا ضربوا، فتقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو والجمع. لكن المشكلة أيضا حتى مثلا إلا اختلط الأمر على أحد، لو كان الفعل ده ناقصا من ناحية الصرف، إذا كان من ناحية صرفية فعلا ناقصا، كان تقول رمى، دعا، مشى، راضية. يعني إذا كان آخر ياء طبعا هو لما بنجي واو الجماعة بنحذف الياء ونضم ما قبل الواو، فتقول رضوا، بقي بقوا، خشي خشوا، لقي لقوا. لما نقول لقوا ما نقولش إنه مبني على الضم ده، وفي الواقع مبني على الضم على الحرف المحذوف، على الياء المحذوف، أصلها لقيوا. لكن طب رمى، يبقى رموا، دعا دعوا، نأى نأوا، نهى نهوا. في هذه الحالة نقول برضو إن هو مبني على الضم على حرف عين المحذوف عليه المحذوف. مثلا دعا تبقى دعوا، رمى رمايو. يبقى إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح، ويبنى إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجمع. هذا من حيث الفعل الماضي. لكن الفعل المضارع، أبدا الفعل المضارع حقيقة أنا أحب أن أبدأ بفعل الأمر. لماذا؟ لأن فعل الأمر أيضا كله مبني. طبعا فعل الأمر هل له زمن ولا لا؟ السؤال، هل إحنا نقول اكتب، هل يكون لهذا الفعل زمن؟ والقدماء ناقشوا فيه، وحتى برضو بعض المحدثين وقالوا انه هو يدل على المستقبل، لكن افرض ان الحدث لم يحدث، يعني انا امرت شخصا فلم يمتثل للامر، ان الحدث لم يحدث، لكن يقولون لا، ليس شرطا ان يحدث الحدث، لاننا حتى انت حين تقول فعل ماض يمكن ان يكون كذب، ان يكون لم يحدث ايضا، لكن دلاله الفعل على الماضي هي دلاله مطلقه. فكذلك الامر في الاغلب، يعني هو طبعا في ناس يخرجونه من الزمن اطلاقا لان ده صيغه انشائيه، يعني لم تحدث قط، هي لسه لا يزال انشاء، يعني ليس خبرا الحدث. فنقول اكتب اضرب العب وهكذا. فعل الامر والمشكله بس فقط انا اريد ان انا الفت الناس اليها، انه كيف نصوغ فعل الامر؟ كيف نصوغه؟ للاسف كما قلنا انه في كتبنا، يعني في كتب النحو في كتب المدارس لا يبينون هذه المساله. اللغات الاوروبيه جميعا لابد ان يتعلم التلميذ كيف نصوغ الامر في الافعال. اللغه الانجليزيه مثلا فعل الامر هو بياتي بعد المصدر اللي عنده وبيكون من تو زائد الفعل، تريد ترن تستط، لا ان انا احذف تو يبقى عندي فعل الامر، اقول استط ريد رن وهكذا. اللغه العربيه نقول فيها زي بعض اللغات الاخرى، لا الفعل الامر ياتي من المضارع، يعني ناتي بفعل المضارع ونحذف حرف المضارع ولا نغير شيء. هذه المساله، المساله تريد لفت الناس اليها، نحن لا نغير شيء بعد ذلك. يعني عندنا فعل مضارع، فعل مضارع طبعا الامر نحن نامر مخاطبا، الامر لا يكون الا مخاطب، فعل الامر مخاطب به شخص، انت او انت او انتما او انتم او انتن، اكتب اكتبي اكتبا اكتبوا اكتبنا، هذا هو الامر. فلكي اصوغ هذا الفعل اتي بالفعل المضارع، فعل المضارع اصله يكتب او حتى تكتب، هنقول في المخاطب انت تكتب، كل الذي ساصنعه ان انا احذف حرف المضارع اللي هو التاء، هيبقى باقي عندي ايه من الفعل الثلاثي؟ اكتب كاف ساكنه وبعدين التاء كما هي مضمومه لا اغير، اكتب، يعني لو كان يجلس تبقى اجلس، لو كان مثلا يفتح تبقى افتح، التاء مفتوحه، يعني ننتبه الى ان الفعل لا يتغير. فاذا الفعل الثلاثي هذا اذا حذفت انا حرف المضارع هيبدأ الفعل بساكن، طب العربية لا تبدأ بساكن، من القوانين العربية يستحيل البدء بساكن. ماذا صنعت العربية؟ تجتلب ما نسميه همزة الوصل. وهو ننتبه بقى بعد كده ان الهمزة في الامر من الفعل الثلاثي اسمها همزة الوصل. بس في ناس كتير يسألون دايما يقول لك احنا مش عارفين همزة الوصل من همزة الخط. طيب يا سيدي بالمناسبة ايه؟ كل فعل ثلاثي عندك اذا جئت بالامر منه في همزة الوصل. إذا أنت قلت اكتب بهمزة وصل، درس يدرس ادرس، جلس يجلس اجلس، ضرب يضرب اضرب، من هنا بقى الفعل المشهور وكلمة عرف، يبقى عرف المضارع منه ايه؟ يعري، يبقى إذا نعرف، أنا كتير لقيت التلفزيون مطلع برنامج مشهور اعرف علوة، يقول كده الراجل يقول بصوت عالي يقول اعرف علوة، اعرف دي غلط لما نقول يعرف، وهكذا أي فعل ننتبه. مثلا نأتي لفعل زي كلمة يقول، لو أنا شلت ياء الأمر منه قول، قول ديت اللام ساكنة والواو عند العرب ساكنة ولا يلتقي ساكنات، يبقى قل. طيب خاف يخاف، مش هغير أقول خاف ما تنفعش، هشيل الألف عشان أنا ما أقدرش يبقى ساكنين، يبقى خاف. باع يبيع يبقى بيع. مثلا الفعل الناقص في الاخر الاخر ناقص زي مشى يمشي امشي، لان احنا هنا يبنى على حذف حرف العله امشي وهكذا. افعال مثلا زي الفعل المضاعف زي مد مره يمد او انه مد او امدد، الاثنين صح، ممكن ان انا افك الادغام او ابقيه، امدد او مد، أمرر أو مرة وهكذا، عد أو عدد، اثنين صح، عد يعد يبقى عد، حل يحل حل، حل يحل حل وهكذا. طب لو جبنا فعل مثلا مثال زي وصف، المضارع منه ايه؟ يصف، نشيل الياء يبقى الأمر صف، مش يوصف، صف، وقف يقي يقف يبقى قف. وعد يعد عد عظيم. يجيب بقى فعل ايضا كتير جدا من الناس يخطئون فيه. يجيب بالاول افعال سهله، فعل بقى زي وقى المضارع منه يأتي، هشيل الياء تبقى كي، احنا عارفين انه هيبقى حذف حرف العله هيبقى حرف واحد بس كي. وعى يعي عي، وده اللي حفظوها زمان لما يخاطب الناس يقول اسمعوا وعو، يعني عين واحده بس الواد بقى اول جماعه يعني عو يعني افهموا. وعى يعي عين بس عي، وبعدين مع اول جماعه تبقى عو لانها يعونه هذا الشكل. طيب بقى فعل زي راى، المضارع منه ايه؟ يرى، يبقى هنشيل الياء، يبقى الامر يبقى او كل الناس تقول ري. لا منين جت الراء المكسوره دي؟ العجيب ان معظم الناس في كل الشباب لما اسالهم لازم يقول ري، ما هو المضارع بتاعك يا را يا را را، الراء مفتوحه يبقى الامر منه راء راء. طبعا اذا كان حرف واحد العربيه في الاغلب عشان تحافظ عليه ساعات تجيبه هاء ساكت، قول راء راء را يعني انظر، بس الهاء دي ملهاش دعوه بالفعل اسمها هاء ساكت، انما الامر هو راء راء يعني انظر. إذا ده من ناحية الصياغة، نعود مرة أخرى، صياغة فعل الأمر أصلا هو أنه ابن المضارع، ابن الشرع للمضارع، نحذف حرف المضارعة وما يبقى من المضارع دون تغيير يكون هو فعل الأمر، كما رأيت الآن. إذا كان الفعل ثلاثيا فلا بد أن تكتب همزة وصل، أما إذا كان غير ثلاثي ما بتحتاجش، مثلا لو كان رباعي دحرج يدحرج أدحرج خلاص أن ده مفتوح، قاتل يقاتل قاتل، مثلا سلم يسلم سلم، لكن بقى شوف أكرم أصلها يؤكرم أكرم، صح كده يؤكرم، طبعا نشيل الهمزة دي اللي في الوسط في المضارع، ودي برضه شيء لطيف نعرفه. العرب لما قالوا طب نشيلها ليه؟ قالوا لأن لما في كلمة أنا، لما أنا أسند الفعل المضارع إلى أنا أكرم هتبقى أؤكرم، يبقى تقيلة همزتين تقال على مستوى ما كل شوية نقول أؤكرم أؤخرج أؤنزل أؤفهم، قال في هذه الحالة نشيل الهمزة الثانية يبقى نقول أكرم أفهم أنزل وهكذا. طب والباقيين ما كانش فيه همزتين؟ قال لا، عشان يتفرد الباب، عشان يبقى كله مثل بعضه وتحذف الهمزة الأولى دي، فنقول يكرم، لكن لما أجيب بقى الأمر أقول إيه؟ هرجعه بقى أقول أكرم أخرج أفهم أقبل أسلم. طبعا إذا كان أكثر من أربعة نرجع لهمزة الوسط، ليه؟ لأنه يكتتب يك، لما أشيل ياء من الكف ساكن أقول اكتتب، ينطلق انطلق هذا الشكل. وكذلك في الثلاثي يستغفر يس يستغفر. إذا نشوف بقى إذا كان الأمر من الثلاثي ومن الخماسي والثلاثي يبقى لازم عايز همزة فصل، أما إذا كان رباعي وكان في همزة قطع أكرم أخرج أنت في قوة بساطة شديدة، يبقى همزة القطع هي الهمزة اللي موجودة فقط مع الفعل إذا كان أصلا زي أخذ أكل، أو مع الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، وكذلك المصدر كله همزة قطع إكرام إخراج إسلام. أما الثلاثي والخماسي والسداسي فكله همزة وصل في الفعل وفي المصدر الاثنين، استغفار التحام اقتتال اشتراك وهكذا. نعود، إذا الفعل الأمر الآن يصاغ من الفعل المضارع مع حذف حرف المضارع، لأنه يصنع به ذلك. قال النحاة إنه يبنى على ما يجزم به أبوه، أبوه اللي هو مين؟ المضارع. الفعل المضارع بيجزم بالسكون، يبقى لا يلزم بالسكون، يكتب العب اعرف اضرب بهذا الشكل. طب الفعل المضارع مجزوم بحسب حرف العله، يبقى ناسي بحسب حرف العله، لم يمشي يبقى امشي، لم يدعو ادعو، لم يسعى اسعى. طب الفعل المضارع مجزوم بحسب النون، لم يكتبوا اكتبوا، لم يكتبا اكتبا، لم تكتبي اكتبي. اذا فعل الامر يبنى إما على السكون، إما على حذف حرف العلة، إما على حذف النون. نلخص ده كله في إيه؟ لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب بالمرة حتى أن لا ننسى أنه إذا كان الأمر نقول أنه يصاغ من الفعل المضارع لكي نخاطب به المخاطب فقط، وأنت وأنت وأنتما. طب كيف أريد أن آمر نفسي بقى؟ آمر المتكلم أو المتكلمين أو آمر الرأي؟ للأسف في العصر الحاضر أخذوا الاستخدام الأوروبي فجابوا كلمة دع، أو زي ما في العامية يقول خلي، خلينا نروح، خلينا نروح، خلينا نسوي كلمة دع. في الإنجليزية الإنجليزية يقول لك let's go، يعني دعنا نذهب. للأسف الآن يقولون هذا في العربية، ودعنا نفعل كذا، دعنا كذا، دعنا كذا. حتى للأسف كان في برنامج تعليم اللغة العربية في التلفزيون فكان عنوانه دعنا نتكلم العربية، وهذا خطأ في العربية، هذا خطأ أصلا. يعني يقول إحنا قرأنا الكتاب من عنوانه، فالكتاب عنوانه خطأ أصلا بهذا الشكل. ما يصح طبعا نقول دعنا نكتب، لكن العربية تستخدم في هذا الفعل المضارع، بس تجيب له لام تسمى لام الأمر، لام مكسورة، ليذهب فلان، ليذهب يعني إيه؟ يعني ده الأمر، هذا أمر، ليذهب، لنذهب، لنقول دعنا نذهب، نقول لنذهب، لام مكسورة. هذه لام مكسورة تسمى لام الأمر، والفعل المضارع بعدها مجزوم بالسكون. طبعا إذا كان مجزوم بالسكون يقول لنمشي، مجزوم حذف رفع علة، يكتبوا. إذا جاء قبلها حرف عطف اللي هو الواو أو الثم أو الفاء، اللام بتتسكن. وليتقي الله ربه، فليملل الذي عليه الحق، وليتقي، فليكتب، فل وليتقي، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا. كل ده ما قالش دعهم، ما قالش دعهم يتقون، دعهم كذا، لا، هل هل هل الى اخر اللام. هذه الان تسمى لام الامر، والفعل المضارع بعدها يلزم بهذا الشكل. طبعا اذا قلنا وليتقي يبقى مجزوم بحذف حرف العله، واحنا قلنا ثم ليقضوا او مجزوم بحذف النون، ليكتب مجزوم بالسكون. اذا مره اخرى نقول ان الامر اصلا يخاطب به المخاطب، اما اذا اردنا ان نامر الغائب او نامر المتكلم فنجلب لام تسمى لام الامر مكسوره، الا اذا سبقها حرف حرف فيتسكن في العربيه. الأغلب يعني في بعض اللهجات كذا زاد تكسرها وجاءت بها بعض القراءات. الفعل الأمر إذا مبني كما قلنا. نأتي بقى للفعل المضارع. الفعل المضارع عجيب تسميته مضارع كما قلنا، يعني هذه التسمية لا تدل على زمن لأنها صفة له. المضارع يعني مشابه، مشابه لماذا؟ قالوا أنه يشابه الاسم، بس مش أي اسم، يشابه اسم الفاعل وفي الأمر. كلمة يكتب عندهم تشبه كاتب، يلعب تشبه لاعب. احنا قلنا الوقت ان الاصل في اللغه العربيه ان الاسماء هي المعربه، والافعال مبنيه، كل شيء اخر مبني، حروف كلها مبنيه، فعل الماضي مبني، فعل الامر مبني، فعل المضارع ايضا المفروض يكون مبني. لكن هذا الفعل لما نقول كلمه مضارع يعني مشابه، مشابه لايه؟ مشابه لاسم. واحنا قلنا ان النحو العربي يعني المحبي على اللغه عندنا الطريقه الاسلاميه استخدموا في القياس، قياس يعني زي القياس الفقهي بالضبط. قالوا ان الشيء اذا اشبه شيئا اخر يعني في وجه شبه يعطوا له حكم او بعض حكم، فهم وجدوا ان هذا الفعل يشبه اسم الفاعل. طيب يشبهه من ناحيه ايه؟ يشبهه من ناحيتين كما يقولون، يشبهه ولا من ناحيه الوزن، لان احنا اذا وزننا عرضيا كلمه كاتب نلاقي الكاف متحركه والالف ساكنه والتاء متحركه، يعني حركه وسكون حركه. هات اي فعل مضارع هتلاقي يكتب حركة ثم تكون ثم حركة على طول، يعني من ناحية الصياغة الإيقاعية واحدة. لكن ما يهمهمش كتير، اللي يهمهم أكثر أنه يشبهه من ناحية التركيب. المثال الذي يأتي عند كتب القلماء حتى سيبوي، شوف قد إيه سيبوي يعني كان أكثر من 1250 سنة دلوقتي. قال إذا احنا نظرنا في الجمل الآتية سوف نجد أن الفعل المضارع أو هذا الفعل الذي سموه مضارعا يعني ويشبه اسم الفاعل فعلا. كيف؟ من ناحية التركيب. فقال إذا احنا قلنا زيد كاتب، الخبر هنا كلمة كاتب، زيد كاتب، ما هو ده مرفوع ولا مرفوع؟ طيب وقال ممكن أقول زيد يكتب، إذا يكتب دي حلت محل كاتب. واحد ممكن يقول لا، ما أنا بقدر أيضا أقول زيد كتب، هذه جملة صحيحة، والماضي أيضا حل محل اسم الفاعل. أقول له طيب نجيبه حاجة ثانية، إن زيدا كاتب، يعني إن أقدر أقول إن زيدا يكتب، فيكتب حل محل كاتب. واحد يقول أقدر أقول برضو إن زيدا كتب يا جماعة. قالوا طيب بقى سيدي أخيرا نقول لك إن زيدا لكاتب، يعني باللام لم نحن قلنا لم مزحلقة اللي قلناها في الجزء الاسمي صلاة كانت في الابتداء دي لازم عايزها الاسم في هذا الشكل. أقدر أقول إن زيدا ليكتب، لكن لا أستطيع أن أقول إن زيدا لكتب، يعني الفعل الماضي لا يقبل اللام، مضارع بس. كون أن المضارع يقبل هذه اللام معناها أنه يشبه الاسم، وحيث إن الاسم معرب قالوا طيب عشان خاطر المسألة دي يا فعل أنت هنجعلك لأنك شابهت الاسم نجعلك معربا، ترفع وتنصب وتجزم، لا تجر، ما يعطوش برضه كل الحقوق، يعني الاسم يرفع وينصب ويجر وينون، دي احنا نرفع وننصبه ونجزمه لأن الجزم ده علم الحركة أصلا، ولا تأخذ التنوين لأن التنوين ده كان دلالة على تمكين الاسم، على التمكن الاسم في الاسمية، إنما أنت لست اسما أصلا فما يصح لك أن تأخذ التنوين. إذن يكتب ولن يكتب ولم يكتب، وطبعا هم لهم كما قلنا يعني في الكتب المتأخرة شوية بعض النحاة يعني الذين تعمقوا في النحو نظروا في كلمة مضارع هذه، قالوا أنه لما لم يسمي العرب هذا الفعل لم يسموه مثلا فعل مشابه والفعل مناظر، قالوا كلمة مضارع من الضرع لأن ضارعه تنافس على ضرع واحد شارب من ضرع واحد، طبعا اللي بيشرب من ضرع واحد لا نقول المصر ولا المصطفان لكن نقول بأن شارب من الضرع وأصبح أخاه في الرضاعة، والأخ في الرضاعة في الإسلام يعني ذا أخوة كاملة ما لها حقوق كبيرة جدا جدا، هو يعني قال إن ده هذا الفعل من الشبه القوي بالاسم حتى إنهم سموه مضارعا، يعني أي أنه صار أخا للاسم في الرضاعة، وعلى هذا الأساس هذا الفعل يعرب. لكن الحقيقة أن إعراب الفعل المضارع ليس دائما، الفعل المضارع يعرب في هذه الأحوال جميعها ما عدا حالتين، الحالة الأولى أنه يسند إلى نون النسوة، إذا أسند إلى نون النسوة يبنى على السكون، فتقول النسوة يكتبن يضربن يأكلن، ويبقى مبني على السكون. نلاحظ شيئين، الشيء الأول إذا أنا بجيب الفعل المضارع زي ما هو ومعه الياء مش تاء، لا نقول البنات تكتبن، تكتبن دي خطأ في اللغة العربية، لا البنات يكتب، القرآن الكريم والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ولا يبدين، ما قالش ولا تبدين، ولا يبدين ولا يضربن، كلها بالياء مبني على السكون اهو، يضربن يرضعن يتربصن، هذا شيء. طب اذا كان الفعل في حرف عله في الاخر زي يمشي لا تغير شيء، فعل زي ما بتلزق فيه النون لان الياء دي اصلا ساكنه يدعو الواو ساكنه، يبقى يمشي النسوة يمشين، لان في شباب كثير جدا لما يجي عندي هذه الافعال تحصل لخبطه كبيره جدا دلوقتي. يا اخي انت كما قلنا لك الفعل المضارع هيبنى على السكون مع نون النسوة، الحروف العله دي اصلا في العربيه ساكنه، خلاص هي ساكنه، كل اللي تعمله انك تحط نون النسوة خلاص، يبقى النسوة يمشين يدعو، النسوة يدعون يدعون، ويبقى اسمه فعل مضارع مبني على السكون، اللي بالك المقارنة الرجال يدعون، لا دي حاجة ودي شيء آخر، يدعون اللي ادعت الرجال دي لا ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، صح يدعون، لكن شفت من بقى في كلمة يمشي أو النسوة يمشين لكن الرجال يمشون، في القرآن الكريم الناس تخبر إلا أن يعفون، من اللي بيعفون؟ النساء مش الرجال، يعني لازم تأخذ حقها المرأة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون يبقى ده فعل مضارع مبني على السكون والنون فاعل، النون هي الفعل اللي ضمير النسوة، وهكذا أنت القرآن كما قلنا الآن ولا يبدين، ولا يبدي سيبدي وشخص يبدي لكن النسوة يبدين، وهكذا. إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وأيضا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح، كلمة المباشرة برضو مرة أخرى يعني لابد أن ننتبه إليها، لأن بعض الشباب يتصور أنها النون الثقيلة. نون التوكيد هي نون فائدتها توكيد الفعل المضارع، وهي إما ثقيلة يعني مشددة ن أو خفيف ن، يعني النون خفيفة نون واحدة بس. يعني إذن أقدر أقول لتكتبن أو أقول لتكتبن، هي النون دي برضو نون توكيد ولا فرق بين هذه وتلك، دي بس مشددة ودي مخففة، وكلتاهما تفيد معنى التوكيد، والفعل المضارع مبني على الفتح بهما. والله لأكيدن أصنامكم، هو بهذا الشكل. فالفعل هنا مبني على الفتح، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونا. ما تبصش فيما هو مكتوب المصحف على مكتوب الألف، لا هذه المسألة أخرى، كتابة هذه مسألة ثانية. لكن مهم أن هذه نون توكيد خفيفة، الفعل المضارع يبنى على الفتح قبله طالما أنها مباشرة. ما معنى أنها مباشرة؟ إذن مباشرة يعني أي لا يفصل عن الفعل فاصل، يعني النون التصقت بالفعل دون فاصل. طب هل هناك نون غير مباشرة؟ أيوة، لكن غير مباشرة إذا وجدت فالفعل معرب وليس مبنيا. معرب يعني إيه؟ طبعا إيه بقى النون غير مباشرة؟ زي ما احنا عايزين نأكد فعل مسند إلى أول جماعة، احنا قلنا فعل زي كلمة يكتبون، أما أكده فتبقى يكتبونن، يكتبونن المرفوع بثبوت النون هي، وبعدين وراها نون التوكيد، ونون التوكيد تقيلة هي فيها نونين، يبقى عندي نون للرفع ونونين كمان، يبقى ثلاث نونات كتير. توالي الأمثال يسمي برضو الإنسان يمل منها فيوم يشيل واحدة منها، ما قدرش يشيل نون التوكيد، لأن لو شلت نون التوكيد ضاع معنى التوكيد، وأنا مستلمها مخصوص حتى أؤكد هذا الفعل. إذن أحذف نون الرفع، يبقى عندي تكتبون، الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة ولا يلتقي ساكنان في الأغلب، إذا نحذف هذه الواو ونقول تكتبون. وكذلك مع ياء المخاطبة، تكتبين، تكتبينن، تكتبين، تكتبين. في هذه الحالة لما نعرف إزاي تكتبن، أصلها فعل مضارع مرفوع، فين علامة الرفع؟ النون. فين النون؟ المحذوفة. لماذا؟ لتوالي الأمثال. طب وأين الفاعل؟ وهو الجماعة، أين هي؟ المحذوفة لالتقاء السكنة. طبعا كتير جدا عندكم في النصوص في القرآن الكريم، لتبلون في أنفسكم، أتبلى مو مش واء، الواو مش مفتوح، تبلون، أصلها لتبلونن هذا الشكل. ثم حصلت محارس، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو كذا أو كذا أو كذا. هذا طبعا كل ده فعل أفعال مضارع مرفوعة بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة للالتقاء الساكنين فعل. كذلك تكتبن، تحسبن، تفعلن إلى آخره. طبعا بالنسبة للمثنى، مثنى فيه إشكال بسيط جدا، لأن أنا قلت يكتبان، يكتبان عايز أكد يكتبان، أقول يكتبانن برضو ثلاث نونات، أحذف النون الأولى فتبقى يكتبان، طب لو حذفت الألف هيبقى يكتبان، يبقى اختلط بالمفرد. في هذه المثنى بالذات قالوا نقبل وجود الساكنين عشان ما يحصلش لبس، لأن أمن اللبس أهم، ونبقي الألف بس عشان نغير يوم النون اللي كانت نون التوكيد مفتوحة نكسرها، يبقى يكتباني القرآن ولا تتبعاني سبيلا، تتبعاني أصلها تتبعانن، حذفنا النون بقت تتبعان، إذا حذفت الألف تتبعان يبقى اختارت مفرد، لكي يكون ده الجمع المثنى أبقي الألف وأغير شكل النون حتى يمكن أن يكون هناك مفرد. هكذا اللغة يعني بهذا الشكل، نجد أنه لا إعجاز، كيف يمكن الإحكام العجيب ده بأنه في هذا الشكل حدث كذا وهذا الشكل حدث كذا، حتى لا يحدث خلط ولا يحدث لبس، ويبقى فيه الإفهام، الإفهام اللي وجدت من أجل اللغة، الإفهام والتواصل والتوضيح وكل هذا. طبعا احنا نتحدث كثيرا عن الفعل المضارع ايضا المسند الى نون النسوة، كيف يمكن ان احنا نؤكده، مثلا تقول يكتبنا، انا لا اتحدث فيه كثيرا لانه لا يفيد حتى في الاعراب والبناء، لانه اصلا مبني، طب لما ازاي اكتب يكتبنا وبعدين احط دون كمان هيبقى صعب. قابلوها بس نفصل بينهم بالف ان يكتبناني برضو النزول، لكن هذا قليل جدا في العربيه يبدو ان النزول مش محتاجه توكيد، يبدو هذا في كلامهن لا يحتاج الى توكيد، يعني هن يصرن على ان كلامهن صحيح يعني يحتاج الى توكيد يعني اصلا. اذا الفعل المضارع معرب الا في حالتين، حين يسند الى نون النسوه فيبنى على السكون، وحين تتصل به نون التوكيد المباشره يبنى على الفتح. نحن الان تكلمنا من زاويه ثانيه، هات اللي هي زاويه زاويات الاعراب بنا. ناتي الى زاويه ثالثه وهي زاويه ما نسميه اللزوم والتعدي. الفعل اما لازم واما متعدد، ده في كل اللغات. في العلم عندنا حاجه اسمها النحو الكلي. النحو الكلي بعض الناس يترجموه، هو كلمه بالانجليزي اسمها يونيفرسال جرامر. نحو كلي يعني مشترك في اللغات، لا توجد لغه الا فيها كذا وفيها، كل اللغات مشتركه متشابهه انها جميعا كفعل كفاعل كمفعول، فيها اسماء اشاره فيها اسماء موصول فيها ضمائر، شيء عجيب. ومنها الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم سموه لازما لانه يلزم الفاعل فقط، ما يقدرش يتعدى الى حاجه ثانيه، ما يتعداش الى مفعول به، لا هو يتعدى الى مفعول مطلق. تقول جرى جريا مثلا ويتعدى الى الظرف، جرى امام البيت، جرى امس يوم الجمعه، كل هذا ممكن طبعا. لكن من احنا نتحدث عن مفعول به، لان هذا المفعول به يتحدثون عنه دل يعني التعدي الحقيقي، فاللزوم انه لا يستطيع ان ينصب المفعول به. لذلك العرب سموه فعلا لازما اي يلزم، او سموه فعلا قاصرا. قاصرا يعني ما عندوش رجل، حيث انه هو يقدر يصل الى ما بعده يدوم، يعني يصل الفاعل وخلاص. الفعل اللازم هذا يعني هل للفعل اللازم خصائص معينه؟ لو خصائص ممكن نعرفها، بعض الكتب القديمه كانت تذكرها، لكن للاسف بتاتي في يعني بين السطور كما يقولون، تحتاج فقط الى ان احنا نستخرجها ونصنفها ونخرجها. وأضعوا بها أحيانا تبين هذا الموضوع شوية. من هذه المسائل اللي برضه موجودة أن الفعل كما قالوا يدل على صفة ثابتة، زي كلمة ذل وعزة، هذا فعل ثابت يدل على ثبوت. قلنا مثلا عورة وحولة وغيرت المرأة وحسنت وصلح وهكذا، كل دي تدل على شيء ثابت في الإنسان، صفة ثابتة، فيبقى فعل لازم. أو أن يدل على حركة في الذات وليس حركة نحو الغير. مثلا كلمة جرى، الجري هو في الذات، قام وقعد وجلس ونام ونهض صعد ونزل، كلها حركة في الذات، لكن في حركة نحو الغير، يعني تحس أنها تصل إلى الغير، زي ضرب اليد تصل إلى الآخر، ورأى الرؤية تصل إلى الآخر، سمع نظر أكل شرب، يعني الحدث يصل إلى الغير. أما كلمة جرى هذا كله في ذات، مشى في الذات ونزل في الذات، لكن ليس نحو غير. وهذه الأفعال اللي اسمها أفعال لازمة لا تتعدى، وإذا عديت تعدى بأشياء أخرى، إما إن إحنا نجيب لها حاجة زيادة زي إن إحنا نحط لها همزة، يعني مثلا كلمة جرى نقول أجراه، أجراه يعني جعله يجري، نام أنامه جعله ينام، جلس أجلسه، قعد أقعده جعله يقعد. أو إن إحنا أيضا نضاعف الفعل زي كبر وكبر مثلا، سبح وسبح، وكذلك خرج خرج وهكذا. أو إن إحنا نعديه بحرف إذا جر، وكثير يقلق على اسم الباء بالذات، الباء تنقل كثير جدا من الأفعال اللازمة، نقول ذهبوا به يعني أخذوه، فلما ذهبوا به يعني فلما أخذوه، جاءوا به وجاءوا على قميصه بدم يعني أحضروا دما، جاء بي أن أحضر، كما قلنا أن هذا انتقل إلى العمية حيث حذفت الهمزة، وتصور الناس أن الباء صرف من الفعل، قالوا جاب، جاب الكتاب، جاب كذا، جاب، هم مش حاجة اسمه جاب، جاب فعل آخر، جاب يجوب، جاب يجوب يعني يلف ويدور ويعني وجواب أفاق كما يقولون، يعني يسافر كثيرا. لكن جاب اللي احنا نفسرناه عاملين اصلا جاء بي، جاب الكتاب يعني جاء بالكتاب، احضر الكتاب، وبهذا الشكل الفعل لازم يتعدى يصبح متعديا. اما الفعل بقى المتعدي الحقيقي، والفعل اللي نسميه الفعل المتعدي، او العرب كانوا يسموه الفعل المجاوز

الاسم هو ما يقبل ال. رجل تقول الرجل، يعني ده شو ال كتب او الضرب، لا من يعني فعل يقبل ال. كذلك الاسم يقبل يا للنداء، قل يا زيد يا علي يا رجل، لكن لا تقول يا كتب. واذا وجدنا هذا كما في القران يبقى فيه المنادى محذوف، زي ان يسجدوا يعني يا قومي اسجدوا، او يا ليتني بحق يا قومي ليتني، يعني بهذا الشكل. او طبعا يقبل الاسناد يا الاخر الاخر، لكن اهم علامه من علامات الفعل ان الفعل يقبل تاء التانيث. كون ان كلمه تقبل تاء التانيث يبقى ده فعل الاصل. كتبت لعبت ضربت، وهذا هو السبب الذي جعلوا فيه كلمه ليس فعلا، قالوا ليست ونعمت او نعمت وبئست فبها ونعمت، فوجود التاء في نعمه دل، مع انه احنا الفعل المفروض نلاقي منه مضارع، نلاقي منه امر، نلاقي منه اسم فاعل، نلاقي منه مصدر، وهذه الافعال لا وجود لاشياء منها اطلاقا. يعني ليس كلمه ليس لا منها مضارع ولا منها امر ولا منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر ولا اي شيء اطلاقا، وفعل جامد يعني. وهذا صعب الحقيقه تصوره في اللغات، ومع ذلك قالوا انه فعل لانه قبل التاء، بالرغم طبعا انهم اخطاوا بعد ذلك وقالوا بعض الحروف ان الحرف اللي اخذ تاء تاء التأنيث زي لا كلمة لا ولا حين مناص، قالوا من تاء أصل تاء التأنيث، أو حتى كلمة ثمة وثمة قالوا تاء تاء التأنيث. فيعني هذه اللي ندخل فيها كثيرا، لكن نقول إن التاء من ضمن علامات الفعلية. المؤنث في اللغات جميعا أو التذكير والتأنيث في اللغات لا يخضع لمنطق، يعني لا يوجد منطق اسمه منطق التأنيث والتذكير، إلا الفرق الوحيد هم يسمون التأنيث حقيقي والتأنيث مجازي. التأنيث الحقيقي متفق عليه في اللغات، وهو كل ما يلد، كل ما يلد مؤنث حقيقي، المرأة، البقرة، الدجاجة، البطة، كل هذا ممكن نحن نتصور أنه مؤنث. لكن أي شيء آخر طالما أنه لا يلد فهو مؤنث مجازي، وهذا المؤنث المجازي تختلف فيه لغات، كلمة عندنا مؤنث في اللغات الأخرى مذكر والعكس. وهذا لا نعرف كل سبب، فيه ناس كثير حاولوا كثيرا من زمان يبحثوا عن أسس مما وجدوها في الأساطير، في الخرافات، في أشياء معينة في مجتمع يسمون المجتمع الأمومي، تبقى الأم هي الأصل فيه. بعض القبائل البدائية كان الرجال يطلعون المرعى بالسنة، واللي بيقوم على البيت كله حد كده هي الأم. الآن زي مثلا بعض الشباب الآن لما بيسافر إلى بلاد الخليج يقعد سنتين ثلاثة، من اللي بيدير كل شيء؟ الأم. فيبقى هنا ده مجتمع أمومي مع الأم، ممكن جدا يكون تأثيرات كبيرة جدا. يعني وقد تظهر في اللغة بعدين، قد تظهر، لكن هي لها تأثيرات معروفة اجتماعية وغير ذلك، يعني تأثيرات هذا. فبعضهم قال هذا يعني في القديم إنه بعض الأساطير بعض الخرافات كانت يعني تجعل، لماذا الشمس عندنا مؤنثة؟ لا نعرف. هل في يوم من الأيام لأن الأم هي الأصل، هي اللي تعطي النماء، هي اللي تعطي الولادة، هي اللي تعطي الحرارة، هي اللي تعطي الإنبات، وإن القمر مذكر، مع إن القمر أساسا حتى الآن يستخدم في العربية للدلالة على الجمال، والجمال أصلا أنثوي، يعني ويقول وجهها كالقمر، وكيف يكون ذلك؟ في اللغات الأوروبية في الفرنسية مثلا القمر مؤنث، لا لون، والشمس مذكر، لو سولي، على عكس الألمانية زينة، لأن إحنا لغة معربة برضه شيء عجيب، عندهم برضه الشمس مؤنثة دي زونة، والقمر دير منا، دير مون، ده يعني إيه عبارة عن مذكر، فهذه مسائل لا صلة لها بالمنطق. نأخذها كما وردت عن اللغة عن أصحاب اللغة. إيه بقى المسألة اللي نقولها يعني نفصل كل هذا التفصيل لماذا؟ لأن الفعل يتأثر بالفاعل على النحو الآتي. إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل بفاصل فالفعل واجب التأنيث. نقول حضرت هند، فعل ملتصق بالفاعل ما لا يوجد أي فاصل، والفاعل مؤنث حقيقي. أما إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، هذه مسألة تختلف. يبقى إذا متى يؤنث الفعل وجوبا؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل بفاصل، وأيضا إذا كان ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا وما يهمناش بقى يدل على حقيقة أو مجاز. يعني تقول فاطمة حضرت وجوبا، يعني الفاعل ده هي مش فاطمة، فاطمة مبتدأ، حضرت فعل والتاء للتأنيث والفعل هي، كذلك تقول الشمس طلعت لابد وجوبا، بالرغم ان الشمس هنا مؤنث مجازي، لكن لانه هنا الفعل مش الشمس، الفعل والضمير هي الشمس طلعت، لا نقول الشمس طلع. اما بقى في حاله المؤنث المجازي اذا كان هو الفاعل اسم ظاهر فالتأنيث فيه جائز وليس واجبا، تقول طلعت شمس وطلع الشمس تنصح ان الفعل مؤنث مجازيا، او يكون فعل مؤنثا حقيقيا لكن مفصول عن الفعل بفصل، ان يعني تقول حضرت اليوم فاطمه وحضر اليوم فاطمه صح. ايضا وده شيء مهم جدا، اذا كان الفعل جمع تكسير سواء كان لمؤنث او لمذكر، اذا كان جمع تكسير فيجوز فيه التانيث وعدمه، فتقول حضرت التلاميذ وحضر التلاميذ في الدين صح. في القران وقالت الاعراب، قالت الاعراب وقال نسوه، فذكر هنا ذكر قال برغم انها نسوه ولم جمع تفسير. كلمه الجمع لان حاجه من اثنين، اما انك انت تنظر له على انه الجماعه فيبقى مؤنث، تنظر لانه جامع يبقى مذكر، نسميه احنا المعنى المقصود في الذهن. وعلى فكره المعنى المقصود في الذهن هذا كان موجود يعني باعتباره سببا من اسباب تفسير الظواهر، تفسير الظواهر في اللغه كثيرا جدا من هذه المسائل. في يوم من الايام الجني سمع واحد يقول جاءته كتابي فاحتقرها، كيف تقول وكتاب يبقى جاءته وبعدين فاحتقرها؟ قال اوليس برساله، يعني الكتاب من معناه الخطاب، اوليس برساله، يعني الكتاب ده مش رساله، يعني الكتاب هنا يقصد به رساله، فلذلك ضمنه معنى رساله والرساله مؤنث جاءته رسالتي يعني فاحتقرها. احنا عاده العرب لما يقول رساله يقولش رساله يقول كتاب، ارسل الي كتاب كريم، كتاب هنا رساله خطاب يعني. فلا نقول في الاغلب عن خطاب او اللي احنا نسميه خطابا، الاغلب العرب لا يسمونه رساله، رساله يبقى شيء اخر، تيجي بقى بها الهديه، تيجي بها اني مرسله اليهم بهديه، ان الارسال يكون شيء اخر اكثر من هذا، اكثر من كلمه اللي ايه خطاب الصغير ده، اللي هو شيء مكتوب يعني، كتاب يعني شيء مكتوب. ده يعني بالمناسبه ان المتكلم ممكن ان يعني شيئا ما، وعلى هذا ما يعنيه قد يغير في التشبيه، يغير في شكل الكلام، والمتلقي بقى عليه يفهم ويفسر ويبحث. ولذلك نقول ان جمع التكسير اذا نظر اليه على انه جمع فالفعل مذكر، اذا نظر اليه على انه جماعه فالفعل مؤنث. طيب اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا عن الفعل بكلمه الا، يبقى الارجح الفعل يذكر لا يؤنث. تقول ما حضر إلا فاطمة، ما تقولش ما حضرت، لأن كلمة ما حضر هنا الفعل محذوف، أصل الكلام ما حضر أحد إلا فاطمة، فعندهم شوف بالرغم أنهم مؤنث حقيقي. يعني هذه العلاقات التي تحدث بين الفعل والفعل. والآن يعني حتى لا ندخل في تفصيلات كثيرة، هذا الفعل الذي ذكرناه في كل هذا الكلام فعل وفاعل، والذي يسميه النحاة الجملة مبنية للمعلوم. يعني مبنية للمعلوم أن الفعل بني بناء صيغة، يعني بني هنا معناه مش مبني، يعني لا بني عن الصيغة صياغة لفاعل واضح، لفاعل معلوم، الفاعل هنا معلوم. طب إذا كان الفاعل غير معلوم يسمونه مجهولا، فإذا نحن سنبنيه لمجهول، ماذا نصنع؟ هو دي الجملة اللي تسمى الجملة المبنية للمجهول أو فعل مبني للمجهول، وهذا الذي نسميه نأخذ المفعول به ونقيمه مقام الفاعل، نجعله مكان الفاعل والفعل لا يصبح. كأن تقول فتح زيد الباب، احنا مش نقول ان زيد فتح الباب، نقول فتح الباب، عملنا شيئين، غيرنا شكل الفعل الصياغه بتاعته، ثم حذفنا الفاعل واقمنا المفعول به مقام الفاعل، يبقى اسمه ده مبني المجهول. كلمه مجهول اي مبني لفاعل لا نعرفه، هي تسمية طبعا تقبل أو لا تقبل في اللغة العربية، اسمها passive passive voice، يعني الجملة اللي هي ليست إيجابية قدامها أو ليست فاعلة نشيطة، الثانية يسمى active يعني نشيطة فاعلة، والثانية passive يعني غير نشيطة غير فاعلة، لأنها يعني سلبية، passive يعني شيء سلبي، يعني جملة مبنية للمجهول، مبنية لغير الفاعل. لذلك كان العرب أفضل عمرهم ما سموش منها جدا متأخر جدا، لكن القدماء كانوا يسمونه الفعل المبني لما

مما نلفت إليه أيضا إنه في الاستعمال المعاصر الأنف العربية للأسف الشديد نحن الآن نتأثر باللغات الأوروبية عن طريق الترجمة عن طريق الصحف، حتى لمن لا يعرف اللغات الأوروبية ويتأثر من الكتابة التي تكتب في الصحف أو في غير ذلك. فمثلا يقولون حتى في كثير من المسائل المفروض أنها في المستويات العليا، يقول مثلا نوقش هذا الموضوع من قبل مجلس الإدارة، هذا التأكيد في العربية غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن احنا قلنا احنا بنسمي التركيب ده تركيب مبني للمجهول، هذا قال ليس مجهولا، لأن الذي ناقش معروف هو مجلس الإدارة، المفروض نقول نوقش الموضوع بس إذا احنا عايزين نعمله مبني للمجهول. إذا أنت عايز تقول إن مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة هو الذي ناقش، يبقى لا يكون مبني للمجهول، تجيب مبني المعلوم تكون ناقش مجلس الإدارة هذا الموضوع مناقشة مفصلة، لكن لا نقول نوقش الموضوع مناقشة مفصلة من قبل أو بواسطة زي لغة أوروبية. ده كل ترجمة لكلمة باي بالإنجليزية، has been done has been discussed by، كلمة باي ليست عندنا. بالمناسبة على فكرة احنا كان في أبحاث خاصة باللغة الإنجليزية قريبا، وأنا شخصيا كنت متصور إن اللغة الإنجليزية دائما تستخدم هذه كلمة باي، اللغة الفرنسية تستخدم كلمة بار والألمانية فون، كلها كلمة باي زي باي، ويذكر الفاعل وكان فاعل يذكر، فكيف يكون فسر إذن؟ فلما حصل يعني نوع من الجمع اللغوي والدراسة لهذه الظاهرة، وجدنا إن الجملة اللي فيها كلمة باي في اللغة الإنجليزية لا تزيد عن 20%، إنما 80% مثل العربية ليس فيها it is said that it has been discovered that it was discussed that، هذا الشكل يعني ليس فيها كلمة باي. He has been seen هو رؤية، لكن من الذي رأى مع مش لازم. فالتركيبة العربية هي الأفضل وهي الأقوى أصلا، لأنه إذا بنينا الفعل المجهول فلا داعي لأن نتحدث عن الفاعل أصلا، خلاص احنا جعلنا المفعول مكان الفاعل من ناحية التركيبة من ناحية الإعراب وجعلناه مرفوع. الآن احنا قلنا الآن الفعل يتعدى إلى مفعول واحد إلى مفعولين إلى ثلاثة مفاعيل، حدثنا عن المفعول واحد. أما الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين هذه مسألة مهمة وكبيرة، لأننا نقسمه نوعين، فعل يتعدى إلى مفعولين أصل الفعل الذي يدل على معنى الإعطاء أعطى ناول إلى آخره، وفعل يتعدى إلى مفعولين، المفعولان هذان كانا جملة اسمية كان أصلهم منصوب الخبر، وهذه الأفعال تسمى أفعال القلوب. وبعد ذلك نأتي إلى الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا كله إن شاء الله يكون في المجلس المقبل إن شاء الله، ونستغفر الله لنا ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.